الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك أنها دائما ما تحلف على أبنائها، تقول مثلا والله لا أعطيك كذا أو لا تفعل معي، لا تفعل كذا أو لن تذهب معي، ثم يحدث العكس، فهل يجب عليها الكفارة علما تقول أنها لا تحصيهن؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الفرقان بين اليمين المنعقدة ويمين اللغو هو مجرد وجود القصد، فإذا قصدت عقد اليمين قصدا مؤكدا فتعتبر يمينك يمينا منعقدة، وإذا كانت اليمين مما يجري على اللسان بدون قصد قلبي باطني فإنها تعتبر من يمين اللغو. والله عز وجل قد بين لنا حكم اليمين اللغو وأنه لا كفارة فيها، كما قال عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وفي الصحيح من حديث عائشة أنها قول الرجل في بيته: لا والله وبلا والله. فإذا كانت هذه اليمين التي جرت على لسانك تجري دائما وعادة لسانية من غير قصد قلبي فإنه لا كفارة فيها، ولكن ينبغي أن تعودي لسانك على قلة الأيمان لقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا من الحلف. ولا يجب عليك شيء من الكفارات لأن يمينك هذه إنما هي يمين لغو، والمتقرر عند العلماء أن الكفارة مرتبطة أو منوطة بالمنعقدة لا باللغو. وأما إذا كنت تعلمين من نفسك أنك إنما تحلفين عن قصد قلبي باطني فإنك تعتبرين بذلك قد عقدت الأيمان، يعني انعقد نطق لسانك مع قصد قلبك، فبين القلب واللسان انعقاد، وهذه اليمين هي التي أوجب الله عز وجل فيها الكفارة، كما قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وإني أظن والله أعلى وأعلم أنه مع كثرة الأيمان صارت عادة لسانية لك، فأظن والله أعلم أنها من جملة يمين اللغو التي لا يجب عليك فيها كفارة، فلا كفارة عليك في هذه الأيمان السابقة، لأنني أظن والله أعلم أنك لا تقصدين عقدها وإنما تجري على لسانك من غير قصد ولا تعقيد، فلا كفارة فيها لأنها من اللغو. ولكن أوصيك أن تحرصي على أن تعودي لسانك على عدم الحلف إلا في الأمور الضرورية أو الحاجية الملحة، لأن هذا من جملة ما أدخله العلماء في تعظيم الله وتعظيم أسمائه. والله أعلم.